شرط في تكفيرهما للصغائر اجتناب الكبائر، فكيف بالوضوء وما دونه؟ فهذا دليل على أن تلك العبادات إنما تكفر الصغائر، وتكفيرها للصغائر مشروط أيضا باجتناب الكبائر. نسأل الله أن يكفر عني وعنكم ابتداء. آخر مسألة عندنا في هذه القطعة، ذكر العلماء أن هناك كفارات للذنوب، كفارات للذنوب يسمونها المكفرات العشر، المكفرات العشر، أولها وأعظمها على الإطلاق التوبة، وثانيها الاستغفار، وثالثها الحسنات الماحية، ورابعها دعاء المؤمنين لك، وخامسها إهداء أحد ثواب عمله لك، وسادسها شفاعة الشافعين لك يوم القيامة، وسابعها المصائب التي يجريها الله عليك، وثامنها فتنة القبر التي تفتن فيها، وتاسعها أهوال يوم القيامة والخوف العظيم والفزع الشديد الذي سيصيبنا فيها، وعاشرها رحمة الله وعفوه ابتداء، عاشرها رحمة الله وعفوه ابتداء. ولعلنا أتينا على جمل من القواعد والتفاصيل في هذه القطعة في هذين الدرسين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم جلسنا؟